حسن التعليل. أهلا ومرحبا بكم في كشك الطوارئ. عنوان درسنا لهذا اليوم هو حسن التعليل. هل تساءلتم يوما لماذا تصفر أوراق الأشجار؟ أو لماذا يتساقط المطر من السحب؟ لابد أنكم فعلتم وحاولتم الإجابة بالبحث عن تفسير علمي ومنطقي لها، وهذا صحيح. لكن ماذا سيحدث لو خالفتم المألوف والسائد في تعليلكم؟ أي ماذا لو أتيتم بتعليل جديد بعيد عن العلم والمنطق؟ تأملوا معي هذه الأمثلة. قال المعري: وما كلفة البدر المنير قديمة، ولكنها في وجهه أثر اللطم. وقال المتنبي: ما به قتل أعاديه، ولكن يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب. وقال الشاعر: لا يطلع البدر إلا من تشوقه إليك حتى يوافي وجهك النضرا. نلاحظ في الأبيات السابقة أن المعري يرثي ويبالغ في الحزن، ويدعي أن كلفة البدر، وهي ما يظهر على وجه البدر من كدرة، ليست ناشئة عن سبب طبيعي، وإنما هي ناتجة من اللطم على فراق الميت المرثي. أما المتنبي فيرى أن الممدوح لا يقتل أعداءه لإخضاعهم، ويعلل ذلك بأن الممدوح عود الذئاب ألا تجوع في إمارته إبان حكمه. وفي البيت الثالث ينكر الشاعر السبب المعروف لطلوع القمر، ويدعي أنه يطلع شوقاً إلى الممدوح ورغبة في رؤية وجهه. نلاحظ مما سبق أن كل شاعر أنكر السبب المعروف ولجأ إلى علة طريفة من ابتكاره تناسب ما يرمي إليه، وهذا ما يسمى حسن التعليل. وحسن التعليل هو أحد فروع علم البديع، وتحديداً المحسنات المعنوية، ويعني أن ينكر الأديب صراحة أو ضمناً علة الشيء المعروفة، ويأتي بتعليل طريف يبتدعه من خياله يناسب الغرض الذي يرمي إليه. وقد يتضمن حسن التعليل مبالغة، لكن دون تصنع أو تكلف. أعطيكم مثالاً آخر. يقول الشاعر: أتتني تؤنبني بالبكا، فأهلا بها وبتأنيبها. تقول: وفي قولها حشمة، أتبكي بعين تراني بها. فقلت: إذا استحسنت غيركم أمرت الدموع بتأديبها. فالشاعر هنا خالف العلة المعروفة لبكاء العين كفقدان عزيز أو إعراض حبيب، وابتكر علة طريفة غير متوقعة، وهي أن نزول الدمع تمثل في إرادة تأديب عينيه. أخيراً، أود أن أشير إلى الاختلاف بين التعليل وحسن التعليل. فالتعليل حقيقي يقوم على أسباب علمية ومنطقية، أما حسن التعليل فلون بديعي يقوم على التخيل والادعاء لا على الحقيقة. نكون بهذا انتهينا من شرح درس حسن التعليل. فكروا معي كيف تعللون بعلة أدبية طريفة اصفرار أوراق الأشجار في الخريف. تلخيص الدرس: البلاغة علم البيان، علم البديع، علم المعاني. علم البديع: المحسنات اللفظية، المحسنات المعنوية، حسن التعليل. حسن التعليل: أن ينكر الأديب صراحة أو ضمنا سبب الشيء المعروف، ويأتي بتعليل طريف يبتدعه من خياله يناسب الغرض الذي يرمي إليه. الفرق بين التعليل: حسن التعليل، التعليل حقيقي يقوم على أسباب علمية ومنطقية. حسن التعليل: لون بديعي يقوم على التخيل والادعاء لا على الحقيقة.